هذه أول حصة في مادة البلاغة. عادة الحصص الأولى تكون مخصصة لما يمكن أن نطلع عليه التعاقد. المقصود بالتعاقدات هي أن نتجاوز جميعا في أهداف الناس، الأهداف المتغاب من وراء كرسي هذه المادة، نتجاوز أيضا الطريقة أو إذا أردنا أن نطلق عليها تسمية أكثر دقة نقول منهج الدراسة. ثم ثالثا سنتجاوز في محتوى المادة. هذه الأركان الثلاثة أساسية جدا لأنها التي ستسمح لنا في الحصص القادمة بالسير ويبقى تصور واضح لدينا جميعا، لأن اختيارات متعددة. يمكن أن نبتدئ مباشرة في دراسة محتوى المادة وهذا هو الجانب للعمل هذا، ولكن في هذه الحالة يمكن أن ندرس فصلا كاملا ويبقى السؤال المطروح لماذا هذه المادة وليس مادة سنة. لذلك سأقدم لكم العناصر التي سنشتغل بها في هذه الحصة. سنتناول العناصر الآتية. أولا سنتكلم في هذا التقديم العام الذي سأذكره الآن الذي اسمه التعاقدات. ثم في الجزء الثاني سنتكلم عن أهداف المادة، الأهداف المبتغات من وراء دراسة هذه المادة. ثم ثالثا مكونات المادة، وداخل المكونات سنتكلم عن إشكالات. لماذا؟ لأنه في أي مادة يمكن أن ندرسها من خلال محتوى، ولكن هذا المحتوى ما لم يوضع في إطار إشكالية، في إطار وضعية تثير إشكالات وتثير تساؤلات، سيصبح الأمر مجرد تكرار وإعادة لمضامين يمكن أن نجدها في أي كتاب. إذا نحن سندرس في هذه المكونات، سنتكلم عن إشكالات سأعلمكم عنها اليوم إن شاء الله. ثم بعد ذلك سأتحدث عن قضايا البلاغي التي سندرس، وأنتم تلاحظون أن المصطلح قضايا هو مصطلح إشكالي بما تعني كلمة إشكالية من وجود تصور معين لكن بمواقف مختلفة. هذا هو ما نقصده بكلمة إشكال، أي إن هناك قضية ما لكن هذه القضية متناولة من وجهة نظر متعددة ومختلفة. ثم سنختم بالحديث عن الآليات البلاغية التي سنشتغل عليها وبها. هذا تقديم عام، وفي الحديث سنعود إلى هذه النقط التي ذكرت. طبعا بالنسبة للنقطة الأولى، لأننا الآن أعطيتكم تصميم حصة إذا أردت. التصميم هو لا يتعلق بهذه الحصة فقط، هو يتعلق بما سندرسه في الحصص القادمة. ولذلك قلت لكم هذه الحصة ستكون بمثابة حصة للتعاقد، حتى نعلم جميعا ماذا ندرس، لماذا ندرس، كيف سندرس، في الإجابة عن كل هذه الأسئلة التي هي أسئلة في الحقيقة ذات طبيعة تربوية، ذات طبيعة بداغوجية، ولكنها أساسا ذات طبيعة أكاديمية. إذا كانت عندكم أي أسئلة مرحبا بها في أي وقت، بمعنى هذا جزء من التعاقد، بمعنى أن الدرس ليس حصة سلطة وفي الأخير تطرح الأسئلة، لا، يمكنكم في أي لحظة من اللحظات إذا ما أثيرت نقطة وبدت غامضة، بدأ فيها رقم مختلف، بدأ فيها التساهل مرحبا به في اللحظة نفسها وليس في نهاية الحزمة. وهكذا يمكن أن نستغل بطريقتين تفاعلية. بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بما اسمته التعاطفات، جزء من هذا هو طبيعة تنظيمية سنتناولها في المرات القادمة عندما نتوفر على لائحة باسماء الطلبة والطالبات المولودين. المقصود هو أننا سنأخذ كل طالب سنعطي رقم الرقم، وهذا الرقم سيرافقه في مراقبة مستمرة، اختبارات، لما ذلك أنه بحكم العدد عادة ما يجد الأستاذ صعوبة في متابعة كل طالب طالب، لكن عندما نصبح أمام رقم محدد تسهل العملية، وذلك الرقم يوضع حتى في الورقة مثلا عندما يكون عندنا اختبار إن شاء الله، كل طالب سيضع ذلك الرقم في ورقته، وبالتالي يسهل على الأستاذ أن يعود إلى الربط بين الورقة وبين الاسم حتى لا تقع مشاكل معينة. لأن هذا جانب. بالنسبة لطريقة الاشتغال تكلمنا عنها، قلنا طريقة الاشتغال المقصود بها كيف يسير الدرس، قلنا لا تقدم الأسئلة في النهاية، طبعا يمكن أن تقدم في أي وقت، يمكن أن تقدم في نهاية الحصة في وسطها أثناءها، أنتم أحرار في ذلك. الأساس هو أن يستشير الإنسان أو أن يخالف، أو أن يخالف طبعا معرفيا أو غيرها من الأشياء المعروفة. داخل هذا التعاقدات أيضا هناك شيء أود أنا أن أعرفه قبل أن ننتقل إلى هدف المادة، وهو ماذا تعرفون أنتم عن البلاغة؟ هذا سؤال، ماذا تعرفون عن البلاغة؟ سأشرح لكم فيما بعد لماذا سألت هذا السؤال، ماذا تعرفون عن البلاغة؟ البلاغة يتحدثون بلغة عربية. نعم، أصله؟ نعم. اسمح لي أنا الآن لن أناقش هنا أي تعريف، أي تصور، أي شيء يعرفه الإنسان عن البلاغة يتفضل فيه. البلاغة هي التي تفتح مجال التعبير. نعم، تفضل. يعرف هذا بمطابقة الكلام المختلف. نعم، مطابقة الكلام المختلف. وأسلوب البلاغة، أسلوب البلاغة مثلا الرائق الصرافي يوصل النعلة مطابقة للكلام. نعم. من له تعريف آخر؟ نعم. مع فصاحة. نعم. طيب الآن من عنده ملاحظة على التعريفات التي قدمت؟ قدمت لنا مجموعة تعريف. البلاغة هي واحدة من علوم اللغة العربية، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته إلى غير ذلك. الآن من له ملاحظة على ما قدم من ساعات؟ في رأيي أعرف أنها ارتجالية. معنى ارتجالية؟ ارتجالية من الإنتراس في. نعم. ربما لو كانت يعني اقتراح، ربما لو كانت كلمة طباعية ستكون أحسن. لأن الارتجالية فيها نوع من يعني قد هي نسبية مع احترامي لها. لا لا لا تحسن طبعا، لا تحسن يعني الكلمة في ذاتها، كلمة في ذاتها. نعم. طيب لماذا سألتكم هذا السؤال ولماذا سألتكم سؤال ثاني؟ واضح؟ مثال السؤال. السؤال الأول لأنه عادة ينبغي أن ننطلق من المكتسب. ينبغي أن ننطلق من المكتسبات. ما معنى المكتسبات؟ أي بلغة معاصرة الخلفية المعرفية في الذي سيدرس. خلفية المعرفية، خلفية المعرفية أي ما خزنته الذاكرة في مراحل سابقة. ولذلك لاحظتم أنني لم أناقش فاعل، لأن ما يعم الآن هو فاعل مكتسب. ثانيا، السؤال الثاني الهدف منه هو أن نصل إلى أنه لا ذنب للبلاغ أو غيرها من العلوم الأخرى ممكن أن تناقش. ما هذا؟ ما يسمى بعلوم الآلة. علوم الآلة المقصود بها النحو، مقصود بها الصرف، مقصود بها العروض، التي هامش الخلاف فيها، والخلاف فيها يكون ضيقا مثل الرياضي بهذه النفسه الى مده طويله كي تقع في قاعه نوع من الاجهاد. علوم الآلة اذا هامش الخلاف الفكري فيها يكون ضيقا. لكن ماده مثل البلاء هي ماده ما بين علوم الآلة وعلوم الإنسان المفتوحة على التأويلات، مفتوحة على التأويلات. عندما نقول تأويل بالضرورة نحن أمام مجال وأمام باب في اختلاف. البلاغة فصراحة أن مدى خلافية، والنتائج التي تصل إليها هي نتائج خلافية. وعندما سألتكم ما رأيكم في ما قلتم، الهدف ما هو الهدف؟ هو أننا في هذه المدى نريد أن نمتلك جميعا فكرا نقديا. الفكر النقدي ليس معناه أن أتخذ موقفا سلبيا من أي شيء، لا، الفكر النقدي معناه أن أتخذ موقفا، هذا هو معنى الفكر النقدي، أي أن يكون عندي موقف، أن أبني موقفا، لأنني عندما أبني الموقف بالضرورة أبني الشخصية، موقفي شخصيتي، وليس بالضرورة أن طبعا يمكن أن أعبر عنه بما أنا مقتنع به، ولكن بأدب جمّين كما يقال. طيب، تعريف بشكل عام، لأن لن أناقش الآن تعريف، لأننا سنتعرض لها في الحصة القادمة، ولكن بشكل عام أي تعريف إذا أردناه أن يكون تعريفا جامعا بارعا كما كان يقول المناطق، ينبغي أن يكون إجرائيا. إذا التعريف يفترض أن يكون إجرائيا، ما معنى الإجراء؟ مثلا عندما سنقول البلاغة واحدة من علوم اللغة العربية، وعام، لأن نفس التعريف ستأخذه وتطلقه على النحو، صحيح؟ تطلقه على الصرف، تطلقه على العروض، إذا هو ليس إجرائيا. كلمة إجرائي هنا تعني وظيفي، أي يمكن أن أشتغل به، يمكن أن أوظفه، ليس تعريفا. صديقكم قال الكلمة وأنا قلت يمكن أن نقول اعتباطي، لأن معنى لا يخضع لمعايير دقيقة ومحددة، يخضع لمعايير في حين أنه ينبغي أن يخضع لمعايير دقيقة ومحددة. ونحن عندما نصل إلى النقطة المتعلقة بتعريف البلاغة سنبين، ولاحظوا أنني من البداية أصرح لكم بالأهداف حتى نكون متفقين على المصدر. عندما سنصل إلى مرحلة التعريف سنلاحظ أنه لا يوجد تعريف واحد، هناك تعاريف متعددة، وهذا شيء طبيعي جدا في مجال يتعلق بالإنسانيات. كل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية، كلية الآداب والعلوم، فكل ما يتعلق بالإنسان هو ليس بذلك العلم الدقيق الصارم، لا، هو وجهات نظر قابلة للنظر، وجهات نظر قابلة للنظر بمعنى قابلة لأن يختلف حولها. لذلك الذي يريد أن يعرف البلاغة مثلا عليه أن يبحث عن مداخل، هنا نتكلم عن المنهجية، كيف؟ يبحث عن مداخل، كيف سأضغط البلاغة؟ يمكن أن أذهب مباشرة إلى كتاب معين وأجد فيه تعريفا وأجد الناس، هذا حقي، ولكن ما دمت أدرس وأدرس في بداية دراستي الأكاديمية يفترض أن أتعلم أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أن أتعلم دراسة المفهوم عبر تطور التاريخ، لأن هذا سيمكنني من تمثل أو تصور جيد للمسار الذي قطعته بلغ العرب كيف ابتدأت؟ لو ابتدأ من البداية كيف ابتدأت؟ لماذا ابتدأت في هذه الفترة ولم تبتدأ في فترة أخرى؟ لماذا في فترة معينة بالضبط ظهر شيء اسمه البلاغ؟ لماذا ظهرت الحاجة إلى شيء اسمه البلاغ؟ كيف تصور الأوائل الذين أسسوا بعلوم البلاغ كيف تصوروا البلاغ؟ هل تصوروها وفق رؤية موحدة أم كانت التصورات مختلفة وبالتالي نتجد عنها نتائج؟ أن كل تصور ستكون له نتيجة. إذن هذا جزء من القضايا التي ستعالج ضمن تعريف البلاغ. ضمن تعريف قبل ما نكمل سأل أخرى لم أقل عنكم لن تكون عندنا كتابة تدون الأفكار. إذا كانت هناك نصوص هي التي سأقوم بإملائها عليكم، ولكن الحصة ستكون بهذا الشكل، يعني تدون الأفكار التي ترونها مناسبة حسب تقديرك. بسم الله عندي شي ملاحظة أو اقتراح أرفعه، يعني لا تتردد في السنة. الآن لماذا نضرب البلاغ؟ قلنا الأول هو التعاقد، الثاني هو الأهداف. لماذا نضرب البلاغ؟ هذا السؤال سيحيلنا إلى أسئلة أخرى من بينها كيف نقرأ البلاغ؟ ولماذا طرحت هذا السؤال بارتباطه بالأهداف؟ لأنه عندما تريد أن تدرس أو تدرس مادة لابد أن تكون هناك هدف أو أهداف، هذا منطقي يعني طبيعي، والأهداف هي التي ستحدد الكيفية. عندي هدف ألف، هدف باء، هدف جيم، هذه الأهداف هي التي ستفرض علي كيف سأدرس وكيف سأدرس هذه المادة. كيف أدرس لها ارتباط قلنا إذن لماذا هي الأهداف؟ ذو الأهداف الأول، الأهداف التي نطولها ونطالها نطولها من مادة البلاغة هي أهداف معرفية وأهداف إجرائية وأهداف منهجية. إذن هي أهداف معرفية وأهداف منهجية وأهداف إجرائية. نزول المعرفية، ما المقصود بالأهداف المعرفية؟ إذن يفترض أنه في نهاية هذا الفصل إن شاء الله الرحمن الرحيم يفترض أن لك معرفة بالبلاغة، أن تعرف ما معنى البلاغة، تعرف ما آليات البلاغة، ما وظيفة البلاغة، ما علاقة البلاغة بالأدب، ما علاقتها بالتفسير، ما علاقتها بالكثير من المجالات الأساسية. أن تعرف. لكن المعرفة اليوم أصبحت متداولة. هناك مقولة شهيرة لجاحظ يقول فيها، يتكلم عن المعاني ويقول إن المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي وإنما الشأن في إقامة اللفظ واختيار الوزن. نضع في الصورة الجاحظ في فترة من الفترات كان هناك صراع بين فئة تدافع عن المعنى، أن المعنى هو الأهم، وفئة تدافع عن اللفظ. كان هذا في نطاق صراع كان يسمى الشعوبية، معنى الانتصار لشعبنا ضد شعب. كان هذا الصراع بين الفرس وبين العرب لحظة من لحظات تاريخ الإسلام. كان هذا الخلاف، أفرج لنا كتاب أدباء ولهم من هذا النظر أشهرهم في الشعر شاعر اسمه بشار بلبل الذي يضم العربة بعربية طبعا بشكل يمكن ترجعوا النصوص بشار بلبل فتجدون فيها. وكان من الذين دخلوا في الصراع والجاحد كان يدافع عن اللغة كان يدافع عن أن النص أهم من المعنى ولذلك المعاني مطروحة في الصراع يعني المعاني موجودة شأنه في اللغة يعني القيمة هي في اللغة وليس في اللغة. الجاحد قال هذا في العصر الأعتاد وكل يوم بحكم انتشار ما يسمى الإعلام الاجتماعي أو الإعلام المواطن أو غيره من المسؤوليات أصبحت المعرفة متداولة يعني المعرفة التي يمكن أن أقدمها لك على في مدرج أو في ندوة هي موجودة كتب موجودة صحيح أم لا إعلام كتب الآن موجودة في المجان إذن المعرفة الآن أصبحت مطروحة في الطريق بتعبير جاحظ متداولة. إنما الشأن في إقامة اللفظ واختيار الوزن. إقامة الوزن يقصد به المعجم والوزن يقصد به العارض إذا معنى الشكل والإدمان. إذا كانت المعرفة اليوم إذا كانت الأهداف المعرفية يمكن أن تتحقق عبر وقائع أخرى عبر وسائل أخرى غير المؤسسة الأكاديمية الجامعة مثلا أو المؤسسة التعليمية بشكل عام. وقت من الأوقات كانت أن تعثر على مصادر تعثر على كتب كان مصدر جدا كانت قوة الشخص قوة الباحث هو في انتلافه المصفق للمرجع الذي قد لا يسلمه لغيره لأنه يعتبر بأن القوة هي أن ينسلكه ولا خطأ. اليوم لا اليوم المعرفة متداولة ومسرعة إذا الأهداف المعرفية يمكن أن تتحقق هنا يمكن أن تتحقق في مكان آخر بالوسائل التي ذكر معناه أننا عندما ندرس ينبغي أن نبحث عن تحقيق أهداف أخرى أكبر من الأهداف المعرفية. أتمنى أن نتفاهم عما أقول. المعرفة مهمة وفي المعرفة اليوم موجودة لم يعد بالإمكان أن تستقع آلاف الكتب موجودة وبالمجان البلاغة مثلا ستجد الآلاف من الكتب. إذا أين المشكل هو فيما يمكن أن نسميه بالأهداف المنهجية صحيح؟ معنى الأهداف المنهجية عندك الكتب كيف ستدرسها وكيف ستستخلص منها ما يمكن أن تكون له فائدة لأن الاشتراك منهجي وليس الاشتراك المعرفية المعرفة موجودة الهدف المنهجي سيكون أكبر. كيف سندرس نحن من ناحية المنهجية نحن على جيدا إذا نحن نتفق على أن المعرفة مهمة وأساسية أشياء لا تبقى كذلك رغم أن المعارف تروح في الطريق ورغم أن المعارف تروح في الطريق ولكن الجانب من تكرارنا لكن الجانب المنهجي أساسي. لذلك ما سنستغل به هو أننا قبل أن نتعرف على آلية البلاغة يمكن تجد أي كتاب تفتح تجد آلية آلية مقصود لها استعارات تشبيه ستجدها وقد تحفظها ولكن العبرة ليست بذلك. العبرة لأنه ينبغي ويوجد نظر يمكن أن تكون صحيح ويمكن أن لا تكون صحيح ولكن يوجد نظر. إذا لم تحب إذا لم تعرف إذا لم تطلع على الخلفيات على الأسس التي أدت إلى تبني هذا المفهوم وليس هذا سيبقى العمل مجرد عمل شكلي مشرح. مثلا يمكن أن تذهب وتدرس جيدا وتعريفها لو تشبيه وهكذا مشتاق شتاق ول عفا في نهاية المطاف ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة ستعرفها أكثر إذا عدت إلى الأسس أي إلى البدايات إلى الأسس إلى الخلفيات التي بني عليها النقول التي بنيت عليها الآن. أعطيكم مثال بسيط وهذا الشيء سنتعرض له في الحال الآن. التشبيه ليس هناك لا توجد وجهة نظر واحدة عبر التاريخ لا توجد عند اليونان عند الهنود عند الناس القولة كل جنبها عند الرومان إذا لماذا تم تبني وجهة نظر معينة ولم يتم تبني وجهة نظر أخرى؟ إذا افترضنا كنتكلم نظريا إذا افترضنا أن ذلك البلاغ العربي المؤسس الأول كان أمام أربعة تصورات واختار التصور الثاني تبناه هو التصور الثاني وحلل به حلل به الأبيات الشعرية حلل به آيات قرآنية. السؤال هنا هو لماذا اختار هذا الثاني ولم يختار الأول أو الثالث أو هنا لابد إذا قلت لنفهم ذلك لابد من الإحاطة بشيء نسميه الخلفيات المؤسسة لعلم البلاغة أو لعلوم البلاغة كما تسمى في بعض الكتب لأن البدايات هي دائما مؤسسة والبدايات هي دائما مفسرة. إذا أردت أن تفهم شيئا عد إلى بداية عندما سنعود إلى بداية نشأة البلاغة العربية سنفهم كثير من الأشياء الخلفيات التي أحاطت فيها ظروف التي أحاطت بنشأة البلاغة العربية سنفهم كثير من الأشياء. قبل ما نتابع تفضل كيف وليس الكم لا. لا لا لا ليس الكيف فقط لا ليس الكيف طريقة منهجية أنا نعود نكررها في مثلا سنأتي إلى كتاب اسمه الكشاف صحيح سنأتي إلى كتاب آخر لابن قتيبة كشاف الزمخشري ولكن ما نتعلم خلفيات كل واحد منهما سأجمع سأكون كحافظ الليل تعرفون ماذا في حافظ الليل هم خاصنا سيحفظوا مشتين ولكن لكي حفظ الليل لن تتعرف يخشوك ويأخذ كذا حافظ الليل هو مناطق مناطق مناطق ولكن إذا أدركت واستوعبت الخلفيات سيسهل عليك هو الانتهى باختيار لماذا هذا اختار هذا التعريف ولم يختار تعريفا آخر لماذا هذا أعطى هذا التفسير ولم يعطي تعريفا تفسيرا آخر وأهم من هذا دول جانب المنهج نقول أهم من هذا هو أن أفهم لأن هذه الاجتهادات هي اجتهادات نسبية وأنا أذكر الخطا هذا هو جانب المنهج الأساسي أنا يمكن أن أفهم الآليات وأعطيك بيت شعري أو كذا أو آية قرآنية كريمة أو تستخرج من التشبيه وتستخرج استعارة إن وظائف كل ذلك ما دور كل ذلك هنا ما نسميه بالخلفيات ولذلك نحن عندما سندرس البلاغة سندرسها بطريقة يمكن أن نسميها خطية خطية يعني خطية فعلي التتابع كرونولوجيا يعني كيف تبعات ثم انتقلت استقام كذا ثم ثم إلى أن وصلت إلى أن أصبحت علما قائما آنذاك سنفهم أو سنستوعب خلفية كل تصور خلفية كل تصور بالنسبة للخلفية أعطيتها واحد أهمية كبيرة واش ممكن طالب مبتدئ أو عندوش علم في البلاغة بمجرد دراسة الخلفيات يستنتج حاجة كبيرة تكون يعني بالخلفية مقارنة مع المعرفة ما يفرق في مكتب وسد موجودة صارت ولكن ما كنعرفوش المنهج راه نقدروا به نعرفوا هذه باش تقرات مثلا بغينا نعرفوا وسد واش دراسة هل دراسة الخلفيات كافية؟ لا هي الاستفادة، ولذلك أنا قلت هذه وجهة نظر. أنا أتصور أمور هكذا، فقال ويأمني كثيرا سأكون سعيدين بشكل أكبر إذا وجدتم أن يختلف عن هذا الفكر، شيء رائع، لكن فقط أن يبنيها، أن يقول لا ليست خلفية بل كذا نظرا لي، ويعطي التعليل ونتداول، ولكن هي الخلفية مهمة في أي شيء، أي شيء مهم، لماذا مهمة؟ لأنها تضعك في السياق، مثلا أنا لا يمكنني أن أدرس بلاغة قدماء، لا يمكن أن أدرس بلاغة قدماء بإشكالات أخرى هي غير إشكالات زمنية، وكانوا يجمع إشكالات معينة قضايا مشاكل مطروحة أمامهم، كان عليهم أن يقوموا بحلها، وكي يقوموا بحلها اختاروا اختيارات معينة، مثلا لماذا اختاروا وجهة نظر معينة في الشريك؟ ولكن سنفهم لماذا اختاروا هذه ولم يختاروا واحدة، لماذا عندما جاءوا إلى الاستعارة اختاروا تصورا معينا للاستعارة وألغوا تصورا أخرى للاستعارة. هذا ستحيط بالمفهوم بشكل جيد، صحيح أم غير صحيح، أم الأستاذ له وجهة نظر، هنا دورك أنت، تخص يكون عندك مصفات هنا تختار منها ما ينتجي مع ما أنت مقتنع به ولا لا ينتجي، وهذا هو أهمية العمل في الجامعة، ولكن جانب من هذه الأساس الأهداف الإجرائية. ما معنى الأهداف الإجرائية؟ الأهداف الإجرائية هي أهداف عملية، أي إننا سندرس آليات بلا، أدوات بلا، ولكن سنركز أساسا على علوم البيان. أنا تعرفون في التصنيف العربي القديم، التصنيف التقليدي، وعندما أقول عربي القديم هذا مجرد وصف زمني، يعني ليس حكم قيمة، ماشي بحال التصنيف القديم، هذا هو البيان. قديم هو تصنيف زمني فقط، لماذا؟ لأن هناك بلاغة أخرى تسمى البلاغة الجديدة. البلاغة الجديدة كانت في الخمسينيات الغرب، والآن حتى في الكتابة العربية البلاغة الجديدة، هنا هناك بلاغات وليس هناك بلاغة واحدة، ونحن في بداية هذا الفصل نركز على البلاغة القديمة لأسباب جزء منها ذكرها مصدقكم، وأننا في البداية، والبداية لابد أن نتعرف على المداخل. فهذه البلاغة التي تسمى قديمة هناك تصنيف معين، هو تصنيف مدرسي في الحقيقة، لأن عندما نقول تصنيف مدرسي ليس معناه المدرسة، لا، تصنيف مدرسي بمعنى كل ما له علاقة بالتربية. التصنيف المدرسي يقوم على تصنيف ضروري، ضروري لا يستحيل، يقوم على ثلاثيات علوم بيان وبديل ومعاني، لكن العلوم التي او العلم الذي نال الحظ الاكبر في الاهتمام هو علم البيان. لماذا؟ لان فيه ارتباط بمشاكل كبرى هي التي اسميتها من قبل القضايا البلاغيه اللي عندكم في النقطه اعتقد الرابعه. القضايا البلاغيه، ما هي القضايا البلاغيه؟ هي ثنائيات كبرى كانت ما زالت ستصطاد، هي مثل ثنائيه الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز مرتبطة ثنائية أخرى أكبر نوقشت لدى الطلاب في الصدق الكبير، ونوقشت من قبل النقاد مجال الأدب، ونوقشت من قبل المستشارين أيضا، وكان كل تبني للمفهوم له نتيجة لا علاقة بالثنائية الحقيقة والمجاز أو الصدق الكبير. وهذه الثنائية الأداة الإجرائية، الأداة الإجرائية التي لها قدرة على معالجتها هي علم البيان. في علم البيان ندرس ماذا؟ ندرس التشبيه، ندرس المجال بكل أنواعه، مجال المرسل والاستعارة والكنانة، استعارة بها أنواع إلى آخره. نحن سنركز، لا تنسوا بأن هذه فقط حصة من الأول تعاقد مع تسليم عام كي لا يكون كل شيء كي لا يكون عنده ضباب لبعض الأشياء، ولكن هذه كل أشياء ستفصل ستفصل. الآن فقط نريد أن ندخل جميعا في مجال واحد ونتعارف أو نتكلم بلغة واحدة. إذا هذه الأهداف الإجرائية التي ستعطينا ما أحمله بأدوات إجرائية سنركز على علم المعاني. طبعا ممكن أن نتكلم عن المعاني، ولكن هذا سيكون طلب أكثر طويلا وغياب الزماني المختص في هذا الفصل لا يسمح بذلك. إذا هذا هي الأهداف المعرفية. الأهداف المعرفية رغم ما قلنا عن المعرفة قام مهمة، لكن لأنه تتأثر إما يكون عندك ذهن مشحون هو جيد، ولكن أن يكون عندك ذهن ممنهج، تعرف كيف توظف المعلومات، تعرف كيف توظف المعلومات. ولذلك الحاسوب مثلا هو ذكي، حاسوب ذكي، ولكن ذكاء محدود لأنه ليس له قدرة على إبداعية، يعني ما عندوش قدرة على الإطلاقية في مثل ما يسمونه، مش يقدرش يبدع، هو يشتغل بما يملك. الله سبحانه وتعالى أعطى للبشر ذهنا، وهذا الذهن قادر على الإبداع، فبالتالي يمكن أن تعرف معلومات قليلة، يمكن أن كيف توظفها، كيف تستثمرها. يمكن أن تعرف الكثير من الأشياء، معرفة تعرف كثير من الأشياء، إنك لا تعرف كيف توظفها. كيف توظفها هنا المنهجي. ولذلك الذين قدموا تعريف أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي صحيحة، ولكن هذا ليس تعريفا إجرائيا. ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ أن تقول الكلام في السياق الذي يستحق ذلك الكلام، أن لا تتكلم هكذا في سياقات معينة، أن لا تتكلم الكلام نفسه في سياقات مختلفة. هذا التعريف هو تعريف له قيمة منهجية وليس له قيمة إجرائية، لأن هذه ليست البلاغة. هذا تعريف المتأخرين، هذا رجل لهم بعض التفاصيل، لكن ليس لها قيمة إجرائية. تشتري كل معنى إجرائي. سأقول لك البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فقل خذ هذا التعريف اشتغل به وأعطيك نص. نص نفترض مثلا بيت شعري، وأقول لك اشتغل بهذا التعريف على هذا البيت. يمكن تحلل به، يمكن أن نأخذ تعريف التشبيه مثلا، وسأقول التشبيه هو عقد مقارنة بين شيئين لتشابه في جانب من جوانبهما بوجود أداة رابطة بين العنصرين. هذا تعريف استعراضي لا يوجد في الأصول. وأقول لك وأعطيك تشبيه ليس فيه شيء، وأقول لك اشتغل بهذا التعريف. إذا ستبحث عنصرين، هذا الأداة إجرائية هي شيء يمكن أن توظفه، أن تشتغل به. يعني عندما نقول البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فنقول هذا التعريف لا يمكن أن نشتغل به لأنه تعريف غير إجرائي. نعيد، قلنا الأهداف ثلاثة: المعرفية والمنهجية والإجرائية، كلها أساسية. يعني نحن لم نبخس قيمة المعرفة، معرفة مهمة، ولكن ربما الأهم وكيف توظف هذه المعرفة. العنصر الثالث، قسميناه مكونات المال، وطرحنا فيها قلنا سنتناوله خلال اشكالات. شرحنا على الاشكالات، قلنا الاشكالات هي هي قضايا لا مشكلة كلمة إشكالية بشكل عام هي قضايا منظور إليها للقضاء المتابع طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام هذا كلام فيه نقاش يعني فيما بعد ستتابعون لذلك فيه نقاش في نقاش كبير كبير كبير جدا نتمنى تفهموني فيه ولما تفهمنا شيء دابا عندنا واحد المده ان شاء الله يجزاك الله خير اشكالات وقضايا المقصود بها نحن سنتكلم عن جزء من هذه الاشكالات سنتكلم عنها بإكمالها سنتكلم عن الاشكال الاول سنسميه اشكال التسميه الاشكال الثاني سنسميه اشكال التاسيس الاشكال الثالث سنسميه اشكال مجالات اشتغال البلاغ إذن إشكال التسمية إشكال التأسيس إشكال مجالات اشتغال البلاغ طبعا إشكال الأول أي إشكال التسمية تكلمنا عن جزء منه قبل قليل ما معنى البلاغ؟ طبعا تلاحظون عن طرح أسئلة صمغ الجواب ولكن أجل ضغط ما معنى البلاغ؟ هو السؤال الذي يطرح عليكم في البداية هل هناك تعريف موحد له؟ لا سؤال لا سؤال هذا تعريف موحد إذا لم يكن ما السبب؟ واضح؟ وجهة النظر لا هي وجهة النظر لأنه قيمة البحث العلمي ليست في تقديم الأدوية في طرح السؤال لأن الأسئلة قيمة الأسئلة أنها تثير الذهن تجعل الذهن يشتغل الأجوبة الجاهزة هي أجوبة قد تقلق الذهن الذهن ينبغي أن يشتغل لذلك لاحظوا أن كل سؤال يمكن أن يتولد عنه سؤال وأسئلة مثلا سنقول ما معنى البلاغ فنعطي تعريف سنقول لا في ذلك هناك تعريف واحد هناك عدة تعاريف طيب لماذا هناك عدة تعاريف عندما ستقول لماذا هناك عدة تعاريف ستجد نفسك في قلب ما أسميناه الخلفيات المعرفية أحسن أنك عندما تقول هذا عرفه بكذا وهذا عرفه بكذا وهذا عرفه بكذا إذا لماذا الاختلاف؟ هل هو اختلاف من أجل الاختلاف؟ الاختلاف له مسوغاته له تعليلاته ما هي التعليلات؟ آنذاك ستجد نفسك في قلب الحديث عن شيء نسميه بالخلفيات وهذه الخلفيات قد تكون معرفية تكون معرفية لكنها قد تكون أيضا خلفية دينية أو مذهبية عن أقل خلافات كبيرة عندما ذكرت لكم الشيخ الزغشاري ما لم تعرف أن الزغشاري معتزلي وما لم تعرف أن ابن قتيبة سني راه اختلاف كبير بيناتهم بالضرورة اختلاف التأويلات بالضرورة كتكون هناك اختلافات في تعريف البلاغة وتصور وظيفة البلاغة وآلية البلاغة وتصور الحقيقة وتصور المجال واختلافات بالضرورة ما لم تفهمه ستكون من حاقد الليل ستأخذ من هنا ومن هنا أينما وجدت السهلة ستأخذه من أن هنا لا لأنك في مرحلة تأسيس لمشروع بعيد الآن نحن بصدد بداية عمل علم كان من الممكن مثلا أن آتي وآخذ هذه الأقلام الملونة وأكتب التشبيه وأضع لكم مشبه يعني في أشياء بسيطة جدا، وتدخل وانت تعتقد بأنك أصبحت ممتلكاً بالبلاغة، حين أن المسألة أعقد من ذلك. كثير من الخلافات التي وجدت بين المفسرين من أئمة كبار بسبب خلفيات معرفية لما اشتغلوا به وما تبنوا. نحن لا نتبنى وجهة نظر هذا أو هذا، لأن ذلك هو الدور هنا. الدور هنا بسيط، الدور هنا هو أن الذي يدرس البلاغة ينبغي أن يشيط أو على الأقل أن يعي أن هناك إشكالات متعددة، أن هناك طرقا متعددة للتناول، تناول هذه القضايا، وله الحق في أن يختار. دور الأستاذ ليس أن يوجه وجهة معينة، يترك له اختيار، وإلا لن يحقق ذلك الهدف الذي قلناه في البداية، هو أن تجد فكرا سميلا أول فكرا نقديا. هنا تطرع على الإسلام والتحليل والتساؤل، وهذا شيء مهم. أيضا في هذا الجانب المتعلق بالتسمية سنتساءل عن كيف تصور المؤسسون، كيف تصور المؤسسون مفهوم البلاغة. إذا أجبنا على السؤال ينبغي أن نجيب على سؤال آخر أكبر، من هم هؤلاء؟ فقط من هم هؤلاء؟ سأفسر لكم لماذا هذا السؤال مهم. من هم هؤلاء؟ يعني من المؤسس؟ من المؤسس؟ يبدو السؤال بسيط صحيح؟ تقول فلان وفلان وتستظهر ماذا؟ لكن إذا عدت إلى الكتب دائما تابعي، لأن كل اتجاه معين سيحاول أن ينسب إليه شرف التأسيس. كل اتجاه معين سيحاول أن ينسب إليه شرف التأسيس. أقصد كل اتجاه، كل مرجعية، كل خلفية، كل خلفية لهذه ستحاول أن تجعل من نفسها صاحبة الضم في تأسيس البلاغة العربية. لسبب بسيط جدا، هو أن البلاغة العربية، وهذا الشيء سنتعرض له أيضا في التأسيس، لأن البلاغة العربية نشأت مرتبطة بالقرآن الكريم، اشتغلت على الشعر صحيح، ولكن الهدف كان دائما بداية القرآن الكريم كما سنرى. ولذلك من المؤسس ليس سؤالا بسيطا وليس سؤالا عفويا، بل هو سؤال له تبعات كبيره جدا. متى استقر التعريف التوافق؟ نحن كان عندنا شريط خطي، قلنا هي شيء متتالي في لحظه من اللحظات، تاريخ الامه العربيه الإسلامية ظهرت الحاجة إلى علوم البلاغة في لحظة من اللحظة. سنتكلم عن هذه اللحظة. هذه اللحظة أفرزت لنا اشتغالا بشيء اسمه البلاغة. والبداية رغم أنها مفسرة كما قلنا من قبل، هي دائما تداشى. لذلك يقول بعض الشيوخ لكل داخلين دهشة، بعض المتصورين لكل داخلين دهشة، حدث بشي مادة في الحياة، تعرف على شخص، تزور بلد، في أي شيء تشتغلي أول مرة، لابد أن يكون هناك نوع من الدهشة. عادة ما تكون مرفقتان، قد تكون مرفقتان بالارتباك والتداخل. لذلك عندما تنقرأ التعاريف الأوائل سنلاحظ وجود تداخلات بين مسائل متعددة. مثلا سنلاحظ تداخل بين البلاغة وبين الفصاحة، نلتقط بين الدليل أو بين البلاغة والفصاحة. هل البلاغة هي الفصاحة؟ هل البلاغة هي البيان؟ هذه اشكالات أخرى واجهت المؤسسة. كيف تخلصوا منها؟ أنا ذاك عندما سنجيب عن كيف تخلصوا منها سنصل إلى الجواب عن متى حصل التوافق، لأنه توافق وقلنا متى استقر التعريف توافق وسؤال الجواب، لأنه نحن نستغرق بمجال إنساني لا مجال فيه أن تقول نعم أنا من يعرف الحقيقة، بس مجال إنساني، مجال إنساني لا يمكن أن نصل فيه إلى قناع عام مستحيلة، لا إذا صرنا بل نصل فيه التوافق. فلسفة قديمة كانوا يقدمون مثال، والمثال سأطبقه معكم الآن. سأسألكم كم نحن الآن في هذا المدرج؟ كم سأقول أنا سأصار الوقت سأقول ثلاث واحد جورة واحد ما رأيك أحد صحيح؟ ثلاث لا سيرة ثلاث. طيب سأقول مثلا إن طولي أنا شنو لكم تغيير إن طولي خمسة أمتار أقبلوها لا تغيبوا ما يزيد. وسأقول إن وزني مثلا مثلا 150 كيلوغرام. طيب سأختلف وأنا سأتشبه بهذه الشيء فأتسلم سأتشبه سويا. ماذا حصل بيننا؟ عندنا حد أم أنت عندنا حد؟ ما الحد؟ النقوبة بالعدل، النقوبة بالوزن، النقوبة بالقياس، صحيح؟ عندنا حدود. لكن عندما سنختلف عن عندما سنختلف عن ما معنى الذوق؟ الذوق الأبيض المحكم، الأبيض المصفر. عندما اختلف مثلا حول خير، عندما اختلف العدل، عندما اختلف حول قياس، لا مجال لأن معناش العدل، معناش كذا، معنا التوافق، فاضطروا إلى أن نتوافق، أن تتنازل ولا تنازل ونصل إلى نصف وسطى، عادة يسمونها التفاوض تنازلات مؤلمة. أنك تقترب أنت لا قرأ تقترب تقل يعني تصنطر إلى أن تبحث عن سياسة العلوم الإنسانية. هذه قاعدة، لأنك عندما تأتي وتقول تعريف البلاغة كذا كذا كذا هذا تعريف، أنت تتبنى تخذيات معينة، ولكن نحن نريد أن نصل إلى تعريفين توافقيين تجد فيه أنت ذاتك وخلفيتك وأجد فيه أنا ذاتي وخلفيتي وكل واحد تخلص منه. إذا متى استقر هذا التعريف؟ سأقول لكم متى الآن، ولكن سنصبر في المثال سيستقر مع ورغم أنه سيستقر سيكون ملاصقا، إذا هو توافق للبعض وللكثير مع شخص كريم الذي سيؤلف كتاب اسمه مفتاح العلوم، مفتاح العلوم، وهو الذي سيقوم بذلك التصنيف الشهير للبلاغة وبيان وبديل. لماذا السكاتي؟ لاحظوا الآن نرجع للخلفية، عندي بعض الطرق ترجع للخلفية، لأن السكاتي كان منطقيا، والمنطقة في بعض الآلة يؤمن بالتفريع ويؤمن نوع من التخطيط. سأقول علم البلاغة وخرجوا المثال، علم البيان وخرجوا لي فروع، يعطوا واحد اسم الشجرة كذا وبعده يكون علم المعاني يعطونا تفاصيل، علم البلاغة يعطونا تفاصيل. لماذا؟ لأنه عند الأوائل قبله هو كان من الممكن أن تجد مفهوما معينا فهي معينة داخل هنا وهنا وهنا، يعني تدخل في باب المعاني، تدخل في باب المعاني، وتدخل في باب البيان، وتصبح نوع من صعوبة الأزرار للناس الرأي. ولكن هو عندما سيحدث فتصعب هذا سهلا فتقول بالبلاعة كذا وكذا في هذا العلوم علم البيان كذا كذا لا يوجد في علم البيان تشبيه لا يوجد في علم البيان في المذهب ما معنى المذهب لا يوجد في علم المعاني علم معاني النحو إذا لا وصل به بالنحو الفصل والوصف أشياء أخرى أصبحت الأمور أكثر تدقيقا طبعا هناك من يرفض هذا التدقيق هناك من يعتبره تحنيطا هو معنى التحنيط يعني من يعتبره تحنيطا للبلاغة وهذا نقاش أيضا كان ما زال في السابع وهو أن الأديب المتأدي أنا من الأول أقول لكم أنا سبق درست شفت الدراسات وعادة يكون فيها بعض الطلبة الذين لم تخصص علمي الذي لو تخصص علمي أسمع يعني أنا تخصصي هذا يعني يتخلقون في نفس هذا تخصصي علوم إنسانية وفي علوم حقا في الأنبوع تقول على رأسنا عادة الذين لهم تخصص علمي يميلون أكثر إلى التدقيقات ويميلون أكثر إلى تصنيفات ضيقة وبالتالي يستوعبون جيدا ما قد ينفر منه الأديب المتأدي يعني ولد الأدب ولد الله قد يجدون ساهو أكثر ميلا للعروض هذا العروض وما أقول عنه في الفتق عن ذلك ما حدث في العروض تعرفوا العروض يعني ما حدث في العروض حدث في البلاغة وهو العروض هو الآلة التي بواسطتها نزين الشعر العمودي الشعر التقليدي الشعر التقليدي ونعتبر أنه يساير المقاييس والأوزان التي حددها القدماء والتي حددوها في 16 محرم وغيرها من التفاصيل هو العرض الذين اشتغلوا به للأسف اشتغلوا به باعتباره مجرد حركات وسواكين حركات وسواكين منها حركات وسواكين تأخذ البيت الشعري وتقطعه قطيعا عرضيا لو قاعدة بسيطة لا ينطق يكسب وما لا ينطق لا يكسب لأن التنوين يكسب ثم بعد ذلك تحول الحركات إلى شكل معين إلى حركة مثل السحابة والسواكين إلى حركة السواكين ثم بعد ذلك تحولها إلى تفاعيل ثم تدرس هكذا تدرس هكذا لماذا تدرس هكذا؟ لأن الأصول نرجع للخلفية لأن الأصول ثم تناسيها ما هي الأصول؟ علم العرب لا وصل بعلمين كبيرين جدا هما الرياضيات رجل فيكم رأى تخصص علمي ستتحول الأمور عنده إلى لعبة لأنه يشتغل نظر الاحتمالات وقرار لكم الرسالة إذا الرياضيات والموسيقى علمان الذي كان الذي أسس لعلم العرب خليل بن محمد الفراهيدي كان يتقن الرياضيات وإلا ما ألف معجب العين معجب من الاحتمالات وكان يعرف الموسيقى أنا لو طلع كبير كان بالموسيقى الموسيقى نفسها الاحتمالات لكن ثم تناسي الأسس ثم التشكل في الشكليات ونفس الشيء وقعت البلاغة كما صنعها في المسلم لأنه البلاغة عندما تنهم جوهر البلاغة وظيفة البلاغة البلاغة تدري أن البلاغة يغز من الحادث، سنبين يغز من الحادث، ليس مجرد أدوات إجرائية نستغل بها وكذا. إذن هذا النوع من الأسئلة سنجيب عنها في هذا الإشكال، وصلنا إشكال السمير. الآن نسير إلى إشكال السيس. ماذا سندرك في إشكال السيس؟ ماذا سندرك في إشكال السيس؟ وأذكركم دائما لأن كل هذه الأشياء سنعود إلى لأنها هي القضاء في النهاية. فقط الآن نحن في حصة عامة تعطيكم فيها ما ستدرسون من البداية إلى النهاية كي نكون على بنزل مما يفعل. إشكال التجسيس، السؤال الأول الذي سنحاول أن نجيب عنه، ما دواعي تأسيس البلاغة العربية؟ مثال أسس علم ما؟ العلم عادة أي علم يأتي ليجيب عن أسئلة مطروحة، وإلا فإنه يستنفد أغراضا، معنى يستنفد أغراضا معنى لا يصبح وظيفيا، لا يصبح وظيفيا، تنتهي مهمته. إذا اللحظة التي تستأسس فيها البلاغة العربية هي تأسست لتجيب عن إشكالات وعن أسئلة كانت مطروحة في تلك الفترة في ذلك السياق. سنتعرض عن الدول، ثم سنحاول أن نجيب عن سؤال آخر، ما البيئات؟ ما البيئات؟ طبعا في كتابات ثم ستخرج في ما هي البيئات؟ ما هي البيئات؟ لا هي غلط شيئا، لأنها هي شيئا، هي البيئات في حالة تقول ما هي هي. إذا ما البيئات؟ ما دواعي؟ ما هي دواعي؟ ما هي دواعي؟ ما هي رسول زائدة فالحالة تكون الحشو. ما البيئات المعرفية؟ البيئات المعرفية التي ساهمت في تأسيس البلاغة العربية. ما البيئات؟ وأيضا ليس البيئات، البيئات وليس البيئة. طبعا هنا البيئات مقصود بها، ماذا نقصد بها؟ نقصد بها البيئات المعرفية، نقصد بها أنواع المعارف، أنواع المعارف. بمعنى هل الرياضيون هم الذين ساهموا في تأسيس البلاغة؟ عندما ذكرت لكم العرب الصحية بعض الصحية غادي نستثمر الدخول ديال وغادي ندوي مع الجهة الأخرى الوقت الله يحفظك. دابا رسالة في البداية ولكن في مرحلة أخرى نحاول نضبط صافي هذا شكون اللي عنده شي اعتراض وغادي نستمع معكم وغادي نعتبروا واحد إلى حدود 10 دقائق من بعد ماشي مشكل فترة وما بعدها اللي جا فينا بلا فيها معطل يبقى 10 دقائق تفضل. لا صعيبة غتكون هذه كيسميو هذا بالثقافة الحقوقية كيسموها مواطنة سياسية وصغيرة لكن أنا نحرص نحرص الله يجزيك بخير نحرص على أنني نكون في وقتي نحرص على غندير 10 دقائق كافية حتى 15 كاع غير 15 دقيقة غندير معاكم الكرم ولكن ما بعدها اسمحوا لي الترقيم راه ما معنى الترقيم في معنى غير يدخل بعدها راه نحسو هنا هذا هو معنى الترقيم. إذا قلنا البيئات المعرفية مثلا عندما تكلمنا عن العرب إذا أردنا أن نبحث في البيئات التي أسست للعرب بيئات معرفية سنقول بيئات رياضيين لمن الذين كانوا يشتغلون في الرياضيات، بيئات الموسيقيين الذين كانوا يشتغلون في الموسيقى، الموسيقى لها خطوط في التاريخ العربي وإذا ما كتب العربي كتاب معروف عن الموسيقى. الآن بالنسبة للبلاغة، ما البيئات المعرفية التي ساهمت في شكل البلاغة؟ هل هي بيئات المفسرين الذين كانوا بصدد تأسيس لتفسير القرآن الكريم في البداية؟ هل هي بيئات اللغويين؟ هذا أرادين بيئة ليس أولين تقريبا أن اللغوي سينظر بمنظور معين كيف قد ينظر لغوي وقد ينظر منظور آخر أيضا. هل هي بيئة من سموا أو تلك العلوم التي سميت بعلوم الآلة هي النحو الصرف الصرف العرب، هل هي بيئة الفلاسفة وبيئة علماء الكلام؟ هناك فرق بين علماء الكلام وبين الفلاسفة أيضا، فنتكلم عنهم في حين. عندما سنتعرف على هذه البيئات سنصل إلى نفسه. النتيجة هي أنه من الطبيعي جدا أن تكون هناك اختلاف، لأن نظرة الفيلسوف ليست هي نظرة المرسي وليست هي نظرة اللغوي وليست نظرة عالم الكلام، لا اختلاف. فالضرورة تنعكس على التعالي، الضرورة تنعكس على النتائج، لأنك عندما تتبنى مفهوم إجراءي معين مثلا تبنيت تصورا معينا للتشبيه، تبنيت تصورا معينا للاستعارة، وجدت تشتغل به على بيت شعر أو على آية قرآنية كريمة، النتائج تختلف لأن التصور مختلف، وهذا ستجدون اختلافات كبيرة جدا بين ثم سنتكلم في التفسير عن متى نشأت البلاغة، متى زمنيا هل يمكن أن نصل إلى فترة معينة نقول في هذه اللحظة تأسست البلاغة في علاقتها بالدواعي، ما الدواعي وما السؤال الأكبر والذي سيتعرض قبل التسليم هو ما علاقة البلاغة العربية القديمة بالبلاغات التي سبقتها زمنيا، بلاغة اليونان، البلاغة في كتب السيرة، بلاغة الرومان، بلاغة الهنود، لأن هناك من يعتقد أن البلاغة العربية نشأت هكذا. صحيح هناك دوافع هناك دوافع نكرة، ولكن هذه الأمة لم تكن مفصولة عن محيطها، الروم كان قالوا الشام شرقي الشام، يعني مطلقين تقول الشام تتكلم على سوريا السماء، سوريا الآن تتكلم على فلسطين، أنها جوار تتكلم على الفرس فرع جوار، دائما في الفرعات بين العرب جزيرة تتكلم على التجارة عليهم فقط، لأن كانت هناك خلاف تتكلم على اليونان جزء من المحيط الجغرافي، فمعناه أنه كانت هناك خلاف هذه الأمة لم تكن معزولة بشكل مطلق. إذا عندما أردت أن تؤسس للبلاغة ستجد أمامها بلاغات أخرى سابقة كيف ستتعامل معها، هل ستأخذ منها لأن هذا الموضوع فيه نقاش، هناك من سيعتبر أن البلاغة العربية هي عربية صرفة نشأت للإجابة عن أسئلة عربية صرفة، هناك من يرى أن البلاغة نشأت في ارتباطها ببلاغات أخرى ولكنها أسست لخصوصيتها، وبين اختيارين بون شاذ يعني واحد اختلاف كبير جدا ولن يحسن، لأنه سيستمع في كتابات كثيرة جدا علاقة البلاغة العربية اليونان علاقة البلاغة العربية بالفلسفة إلى غير ذلك من الإشكال. الإشكال الثالث الذي سنتكلم عنه هو الذي اسميناه بإشكال مجالات اشتغال البلاغة، أين توظف البلاغة؟ أين توظف؟ هل البلاغة علم خاص بالدراسات الأدبية؟ أنا سأترسخ خطأ، أم إنها علم عام؟ أم إنها علم عام؟ سأعطيكم بعض الأمثلة كي نتواصل. في الكتابات بعض الكتابات العربية القديمة ستعتبر البلاغة والأمر السوء كتابة يونانية، الحكم الذي سأقول نفسه هو أن البلاغة هي مقدرة هي كفاية بالنسبة للتربية كفاية هي واحد القدرة مستقرة استقرار من غير ظاهرة يعني عند ولكنها تحتاج إلى خروج إلى البعد كفاية مستقرة مضمرة مثلا تكمل أنت عندك كفاية منهجية سبع حرفات ممكن تدريس تستمر لأن أنت منهجيا جيد ممكن تكون عندك واحد كفاية لغوية أنت ما عرفهاش هذا هو مستقر تخسر ثقة الناس تخسر لوجهات تخسر الكواد القدماء بعض القدماء اعتقدوا بأن البلاغة هي كفاية خاصة بفئة معينة هي الشعراء هي الموهوب ولذلك تشبيه واستعارة كذا هي عبارة عن أدوات يستطيع توظيفها هذا الموضوع أي أن البلاغة في هذه الحالة خاصة بفئة معينة فئة معينة في حين أنه فيما بعد سيتبين أن البلاغة هي بلاغة عامة شديد نستعمله في حياتنا اليومية من لا يستعمل أنت عندما تذهب إلى مكان معين ألا تقول يشبه تقول أهل حال عندنا ولو تقولت تشبه العمي سبحان الله تشبه تديره تديره تشبه انت بدلها تشبه العادية عندي العادية للحياة العادية أنا نقول الله السر ونطلقه فرص السر نقول لم تقول واجه تقول مثلا على شيء واحد لا سمع الله تقول طلع لي فرصي تقول طلع يعني رب درجي سلام وكذا وقول فيه طلع لي المرأة هنا ولا يعني سيتبين دراسات الحديثة أن الاستعارة كبير وغير ذلك هي ليست خاصة بفئة معينة هي جزء من الحياة العامة هي جزء من الحياة العامة في كتاب له يتخرج سميته استعارات التي نحيا بها مترجم العربية هي الكاتب الإنجليزي سميته جورج لايبور الأمريكي ترجمه سامع في الجيل استعارات التي نحيا بها تعبير عن بعض الأوقات هذا واحد من الدراسة الحديثة اللي بيطالع على الشهادة الأولى ولكن هذا التصور يوجد بشكل جنيني معنى جنيني بشكل أولي عند واحد من نبهاء القدماء اسمه ابن جني الذي منكم لا اطلاع على بعض الكتابات الفعل من هو ابن جني ابن جني كان يعتبر بأن أكثر الكلام مجاز يعني أكثر كلامنا فيه مجاز تالي ما سيدخل في باب البلاغة ولا يتعلق بفئة معينة بل هو عام ما علاقة البلاغة أيضا من الأسئلة ما علاقة البلاغة بالفكر بعلم الكلام بالنحو ما علاقتها بالعلوم الأخرى نعم كيف تعلم البيان كيف تعرف يلا بفضل كيف كناية صميتهم كيف مجلس مصطف نصيب ولكن الاسم الذي ما بيكثر هو استعار عند العرب أو عند غيره ما علاقة هذا التفسير هذا يهمه كثيرا طبعا ما علاقة البلاغة التفسير إذا باختصار هذه هي الإشكال بالنسبة للقضايا البلاغية التي صنعت القضايا البلاغية قلت سنركز على قضيتين بلغة مسيطرة في الناس لا هو ليس هو هناك اختلاف. هناك من سيعتبر أن البلاغة أمر خاص طيب. هناك من سيعتبر أن البلاغة علم ستقاطع نقطة ستقاطع جميع العلوم الأخرى. بمعنى عندما تدرس البلاغة تدرس النحو لأن علم المعاني هو علم معاني النحو علم معاني النحو النحو. هناك من يعتبر أيضا بأن البلاغة خاصة بالأدب. هناك من يقول لا البلاغة هي علم كلي تقدر تقدر مثلا إن واحد غن تعرفوا علم فعل اسمه حاجة التجني حاجة التجني لو تفعل اسمه منهاج البلاغة وسراج الأدباء أندلسي طبعا منهاج البلاغة وسراج الأدباء هذا واحد من الكتب الجيدة التي تعرف عليها العرب متأخرا لأنها كانت حقق عديد الخوجة كان هو مفتي الديار التونسية كتاب جيد جدا. هذا يتحدث عن أن البلاغة علم كلي يعني ليست علما خاصا. للأسف ما وقع هنا أقول للأسف ما وقع تاريخ هو أن البلاغة صنفت وتم تحويلها إلى قواعد جامدة حين أكبر من جامدة في حياة مستمع ذلك البلاغي مضطر أن يعرف علوما كثيرة. هذا هو الجواب عن السؤال مضطر أن يعرف علوما. إذا قلنا النقطة الرابعة هي متعلقة بقضايا البلاغية قلنا سنقتصر على قضيتين هما الحقيقة والمجاز الصدق والكذب. لماذا الحقيقة والمجاز؟ لماذا الصدق والكذب؟ لأن مفهوم الحقيقة سيكون موضع خلاف كبير جدا بين ذلك. فكيف اللغة؟ اللغة هناك من يعتبرها مجرد وسيط بين الذهن والدين. نحن نريد أن نتواصل بواسطة رموز تلك الرموز تسمى اللغة لسان الحقيقة. القرآن الكريم كتاب بلسان قصد بلغة لكن واحد الفرق خير جدا بين اللغة واللسان. اللغة هي القدرة الصوتية التي يمتلكها المتكلم جميع الناس يمتلكون اللغة في ذلك الأركان لأن هي الصوت وعن الصوت أنت تنفس ولا يموت لكن اللغة هي تلك الطاقة الصوتية التي يمتلكها جميع البشر. واللسان هو اقتطاع من تلك الطاقة الصوتية بحسب نظام مجتمعي ما. مثلا نأخذ ونديرها بشكل كاريكاتوري ولكن فقط لسان. إذا اختارنا ثلاث أشخاص ولدوا في وقت واحد مغربي وفلسطيني وصربي في وقت واحد اللغة ثلاثة يمتلكون اللغة لأنهم يمتلكون مقدور الصوت صحيح. لكن المغربي لسانه المغربي سيقطع لأن عندك الصوت وأقطع منه يكون أقطع منه أجيب وداء ولكن يكون أقطع الصوت ربو الصوت تنزيخا في لحظة اللحظة يبقى صفيت وداء جيب والآخر غادي صوتي سيقطع منه بحسب النظام المجتمع الخاصي وقلت إذن اللغة إنسانية واللسان مجتمعي صحيح. اللغة إنسانية واللسان مجتمعي سيخاضع طبيعة النظام الصوتي الخاص بمجتمعنا المجتمعات والكلام فردي والكلام فردي لأن أنت مغربي وأنا مغربي ولا مغربي ولكن كلامنا خالي فقط تسلمنا خالي صحيح ولذلك اللغة واللسان والكلام هذه الثلاثية الأساسية في اللسان اللغة هي الطاقة أو المقدورة الصوتية التي يشاركها جميع الناس اللسان هو القطاع الصوتي بحسب نظام مجتمعنا والكلام هو القطاع الفردي من اللسان القطاع الفردي من اللسان يعني كل واحد سيقتطع بحسب طبيعة أسلوبه الذي يتبقى إذن هذا الحقيقة قلنا طريقة إشكالية ما الحقيقة؟ ما الحقيقة؟ وهنا الحق المقصودة الحق المقصودة مجال اللغة يعني مجال لسان إذا المقصود يعني عندما أقول مثلا قلم واضح قلم هذا قلم ألم يكن من الممكن أن يسمى كتابا؟ أنت يطرح إشكال كبير هل اللغة اصطلاح أم تواضع؟ تواضع هذا مش من التواضع تواضع هو اتفاع تواضع الناس على كلام هنا تقفوا تعاقدوا إذن هل اللغة اصطلاح أم تعاقد؟ في كتابة قديمة ستجدون نقاش طويل عريض بدين في هذا الموضوع حتى عند اليونان مش نقاش هل اللغة اصطلاح التواضع هل اللغة إلهام أم فارقش بالنسبة للسانيين هم يعتبرون أن اللغة اصطلاح أن اللغة اصطلاح اللغة تواضع تواضع بمعنى صفة دليلهم على ذلك أن هذا اسمه قلم العربية لكن إذا ذهبت إلى الفرنسية اسم آخر وإذا ذهبت إلى الأنجليزية وإذا ذهبت إلى الصينية وإذا ستجد اختلاف الأسهم معناه أنه لو كان لو لم يكن صواب عنه اصطلاحا لكان له اسم واحد لكان له اسم واحد من هنا مجال هذا المجال عندما تم الحديث عن الحقيقة قال الحقيقة هي إطلاق اللفظ على ما يدل عليه سواء جيدا لا تتكلم عن الحق بالمعنى الفلسفي أو الديني لا المعلم في مجال اللغة والحقيقة هي إطلاق اللفظ على ماذا؟ على ما وضع له مثلا هذا اسمه على من؟ لو قلت لك تعطيني الكتاب ما تعطينيش هذا صحيح؟ من الكتاب لكن ماذا لو تواضعنا من قبل تقنع على اسمي هذا كتاب وهذا قلم لن يكون هناك أي مشكل إذن هم قالوا الحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيما وضع له طيب وما المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له صحيح استعمال اللفظ في غير ما وضع له ولكن هذا تعريف البسيط الاولي الذي كان به ما معنى الحق ومعنى المجاز سيكون مطار خلاف كبير جدا اطلاق اللفظ في غير ما وضع له وهذا الخلاف سيكون اساسيا كبيرا بين المسلمين لان بعض المسلمين سيرفضون فكره وجود مجاز الفرقان فالقرآن الثالث يعني التعريف عندما تقول الحقيقة والمجاز كأنك تقول الصدق والكذب هي الثنائية الثانية صحيح الحقيقة ستقابل الشرك واعتبر المجاز كذبا وخيالا تخيلا ووهم وقالوا لا يمكن ولا يجوز أن نتحدث عن مجاز في القرآن لأنه إذا وإذا تتكلم عنه خلص نقاش طويل جدا هو الخلاف الذي سيكون حاضرا بين كثير من المفسرين وكثير من المذاهب تظهر من الضائعية تنمثل إلى المطولون سيدا بمعنى أفسلامون لماذا جئت بكم من مجزائر الضرورة لماذا ابتدتنا من خلفية لنصل إلى أليس لأنه إذا جئنا مباشرة ابتدتنا بحاجة شعير وعن كذا وعن فإذا تدري فإذا يرغب مستجدكم هو أن يربط بالإشكالات الكبرى التي تشكل زوهر القضايا حتى لا نقول أي شيء زوهر القضايا بجوحة العالم الإسلامي وتشكل الإسلام نفسها كل مرة تأخذ لباسا معينا لكن نفسها حقيقة مجال سير كبير نؤويها لا نؤويها لا يجوز لا يجوز إلى آخر سنقول في ذلك ولكن الأساس مرتبط بهذه العلوم علوم البلاغة سأقدم لكم في حينه الكثير من النصوص التي تتحدث عن ثنائية الفقه والكذب وعن من رفض ذلك لأسباب متعددة هناك من رفضه في الأدب هناك من دافع بالأدب عن كذب وقال أعذب الشعر أكذبه ولكن الكذب هنا ليس بالمعنى الأخلاقي ليس بالمعنى الأخلاقي وهذا النقاش ليس جديدا كان عند اليونان ايضا اليونان عندما اسسوا لبلاغتهم البلاغه عندهم كانت مرتبطه بالخطابه لان الخطابه كانت هي وسيله من وسائل استماله الجمهور واشهر من دافع عن الخيال وعن استعمال المجازات بين قوسين الكبير كانوا يسمون حركة السطائية هي حركة لها مهارات لها قدرات هذا مهارات وقدرات كبيرة على الإقناع كان يمكن أن يقنعك بالشيء ونقيضه مثل ما يقول الخطاب السياسي أن أقنعك بالشيء ونقيضه وللطبرة على ذلك ولهذا سيرفض بعض الفلاسفة سيرفضون في السلطان من بين أفلاطون أن أفلاطون كان فيلسوف أخلاق كان يعتبر أن تربية المواطن ينبغي في ذلك تتم بالتالي أن لا تبيع له الأوهام ربما تعرفون أو ستعرفون الآن أن هذا الرجل الذي تقول كان له موقف سيدي من الشعر كان يقول عن الشعر إنه بيدان تسمى بيدان يستحق عيد لأي حال عدت يا عيد بما مضى بأمر فيه تسجيل من أحبة فالبيداء دونه فدون تجيد دون أبيد كما كان يقول المسلمين يعني تسمى الصحراء البيداء الأوهام يعني كان يسمي كان يقول عن الشعر إنه صحراء الأوهام الشاعر يكذب ونفس النقاش ينتقل الثقافة العربية ولذلك طرحنا سؤال من قبل ما علاقة البلاغة العربية بغيرها من بلاغة ما علاقته الآن نصل إلى النقطة الأخيرة المتعلقة بالآليات آليات بلاغية إذا تذكرت معي كنا سنركز على علوم البيان وقلنا بأنه داخل علوم البيان سنركز على شبيه وعلى المجاز بشكل عام ولكن بشكل خاص على الاستعارة على الشبيه وعلى الاستعارة فنربط كل هذه الأشياء لأن المفترض في هذه المكونات أن تكون منسجمة يعني يبنى العنصر الأخير على عناصر الأخرى ليست متفرقة مثلا عندما نتكلم عن الشبيه في الضرورة فنستخدم التأثير نرجع إلى البداية ضرورة الخلفيات تأسيس دروس أنا لحسن كيف تصور الآخرون شديد يعني كصدو اليونان مثلا كيف فهم النقال النقال يعني مثلا الأدب شديد كيف فهمون السيرو كيف على الذئاب كيف فهمون الثلاثة هل سيوجد طبعا بعد أن تتعرف عن مبلغ شديد هو الإجرائي ولكن سنحيط بذلك لماذا أخذ التشديد تعريفا معينا يكاد يكون مغلقا لماذا تم اختيار لأن كانت اختيارات كثيرة جدا لماذا تم اختيار تعريف معين التشديد هو الذي سيطبع في تفسير الشعر وفي تفسير الطبعي لماذا هذا التعريف وليس تعريفا آخر لماذا إذا أنت تحتاج إلى خلفية تحتاج إلى ظروف تحتاج إلى كل ما عرفت التشبيه بالمجال ما عرفت التشبيه بالمجال أي عرفة ما عرفت التشبيه بالاستعارة لماذا سيعتبر لنا القدماء سيعتبر أن الاستعارة يشبيه بليغ حذف أحد طرفين يعني مثل مش تشبيه بليغ عندما نأخذ تشبيها تاما نقول مثلا رأيت تشبيه بليغ مثلا هذا زيت زاد محنة طبعا ليه من زيت زيت اشرح نقوله مثلا انت ك هذا هو الفكر الشاعر هذا موجود تحت ديونان بالحرب انت ك اسدي الشجاعة مشبه انت مشبه بي هذا ممكن وش الشباب ممكن يتحول شبيه بالي شنو شبيه بالي هو لا كنحسبو من الجزء وكان سرعة ومن الدين كنحسبو الأداء وكل وجه ونقول أنت أسد صحيح إذا هو لا شبيه بالي تذكروا معي تعريف الاستعارة قلنا قدماء قالوا الاستعارة تشبيه بليغ حذف احد الطرفين بمعنى عوض عنصرين كيف عندي عنصر واحد اللي هو الاسد فانقول اسد ولكن اضافوا شيء قالوا تشبيه بليغ حذف احد الطرفين مع وجود قرينه مانعه من ايراد المعنى الاصلي صحيح قرينه معنى قرينه هي عنصر لا عنصر قابل عنصر لا يمنعنا من أن نقول إن الأسد المقصود هو الأسد الحقيقي مثلا أسد يبتسم هل يبتسم التي هي من خواص يبتسم إنها من خواص إذن هي القارنة التي منعت من أن يكون المعنى أصلي وهذه تفسر عن زلال إذا تشبيه البالغ حذف أحد الطرفين مع وجود قارنة مانعة لكن هذا التعريف فيه مشكل لماذا فيه مشكل؟ لأنه بني على التشبيه وبني على التشبيه بمعنى ضيق لماذا بمعنى ضيق؟ لأن القدماء كثير من القدماء طبعا قالوا التشبيه لا يتم إلا بين طرفين بينهما علاقة في الواقع ثم يزيد يعني لا يحق لك أن تشبه بين ألف وباء إلا بوجود علاقة قبلية ستكون في علاقة مقبلية حسب مثلا الشجاعة في الأسد ولو أنه لتعرفه فالأسد ليس شجاعا له أليس شجاعا الأصل يقول لك الإصطار ربما الذي وضع لا ما تقول هذا هذا سعري هذا عندما قالوا لا يحق أن نعقد تشابها بين الطرفين إلا إذا كانت بينهما علاقة قبلية كان قبلية إما عرفية تعرفنا عليها مثل الأسد والشجاع إما واقعية أخذ في الواقع سمعنا هذا معنى لا يحق له أنت المبدع إذا كنت مبدعا لا يحق له أن تشبه بين شيئين لا علاقة بينهما في الواقع أي لا يحق لك أن تتخيل لا يحق لك أن تتخيل نقص الخيال وعندما نقول لا تتخيل القول الصحيح ثنائية السلف الكريم ثنائية الحقيقة والمجاز وسنجد بأنه عندما تمنع الإنسان من أن يتخيل حقا أنت تمنعه بالحرية أنا ما معنى الخيال الخيال هو الحرية لاحظ معي يمكن أن تجلس في القاعة في المدرج على ما هو الحال بيننا الآن مكرها ولكن هل تستطيع أن أكره ذهنك خيالك هل تستطيع؟ من يستطيع؟ لا الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية التخيل الله حق طبيعي فنتوعد كم أرض اثنين اثنين اثنين لو تكره سأتخيل سأحلم وهذه كانت عندها نتائج سلبية جدا مجال الإبداع عندما حدد قدما لكنه تقرب مثل الحياة هناك فكر يهيمن وفكر قد يكون قوي ولكنه يتراجع الفكر الذي سيبقى مستمرا مجال البلاغة سيجعل التشبيه مشروطا بشروط وهذه الشروط هو أن يكون بين الطرفين علاقة قبلية هذا التشبيه سيتم إسقاطه عن استعارة لأن الاستعارة يشبيه الناريس ما تطبق التشبيه سيطبق على استعارة عندما سيطبق عليه الأنكيبية أنا لك عندما سنتيك أغرق سنتيك اشتغال على بيت شعري سنقول هذا بيت شعري لا تنطبق فيه لا تنطبق عليه شروط وموافقات التشبيه لأنه كذا وكذا وكذا جاء بأشياء لا وجود لها في الواقع ولا في العرف ولا ولا ولا عندما سنذهب إحراج سيكون على القرآن الكريم لأنهم عندما سيجدون آية قرآنية كريمة ليس فيها هذا المبدأ المقارن آنذاك سيضطرون باتجاه التقويم وآنذاك تفهمون لماذا قلنا إن لحظة التأسيس مهمة لماذا لحظة التأسيس مهمة لأن لحظة التأسيس هي التي ستفسر لنا كل النتائج القادمة إن شاء الله على مراحل أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقرير المادة لأن مجرد حصة تقريرية اللقاء في الحصة القادمة تبدأ بأول عنصر المتعلق بتسمية إشكال تسمية تمتلك به إذا فتح الله يمكن أن نلتقي إلى إشكال التسمية أيضا